وفي السجود يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى. فالسنة أن يقول المؤمن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب العالمين الروح. وفي السجود سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب العالمين الروح. ويكثر من الدعاء في السجود، يقول صلى الله عليه وسلم أعظم أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد، فأكثر الدعاء في اللفظ الآخر. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. السنة العناية بالدعاء في السجود يعني من محل الإجابة، فيكثر من الدعاء والثناء على الله مع حمد الله وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حمد الله وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء يلح في الدعاء. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعالته وسره، ويقول يكرر في السجود رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، من السجدتين كذلك رب اغفر لي رب اغفر لي سجد. فيكثر من الدعاء في السجود وفي بين السجدتين، في الدعاء في السجود يكثر من الدعاء بأنواع الدعاء ولا سيما الوارد، وبين السجدتين يكثر من قول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. يتحرى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا ينفع ذا الجد من ينفع الجد، يعني ذا الغنى، الجد الغنى والحظ والمال، لا ينفع ذا المال والحظ والغنى جده إذا لم يتق الله. في حديث أنس الشيخ في البخاري إذا قال سمع عمر حمد قام حتى نقول قد نسي، هذا يدل على شرعية إضاءة الوقفتين، وقفة بعد الركوع ووقفة بين السجدتين. إذا انتهى الدعاء يكرر الدعاء يا شيخ؟ لا بس الدعاء يكفي مشروع إذا تابع حصلت الوقفة الشرعية. بين السجدتين الدعاء الثابت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره واته، يكثر من قوله رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، واذا دعا بزياده فلا باس محل دعاء. احسن الله اليك، اذا قال الامام بدلا عن سمع الله لمن حمده الله اكبر يسجد السهو، اذا ما نبهه يسجد السهو. واذا استدرك وقال سمع الله لمن حمده بعد التكبير حصل المطلوب، حصل حصل ما يحتاج، حصل المطلوب. إذا قال المقيم الذي يقيم الصلاة فرد المأمومين يقولون حقا لا إله إلا الله، هذا وارد؟ لا زيادة هم مشروعة. وأقامها وأداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، بس لا زيادة، حقا لا يزيد. وأقامها الله وأدامها رواية ضعيفة، الصواب أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت مثل قول المؤذن سواء. الرسول قال إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال مؤذن قد قامت الصلاة يقول مثله، وإذا قال الصلاة هو من النوم في صلاة الفجر يقول مثله. أما رواية قامها الله وأداها في رواية ضعيفة. قل بعض الفقهاء أن يقول صدقت وبررت وصدق الله ورسوله عند قولها الصلاة من النوم فليس مشروع. المشروع أن يقول مثل المؤذن الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم. صدق الله ورسوله ما لها صلاة. صلاة على النبي شيخ في التشهد الأول، صلاة على النبي في التشهد الأول واجبة؟ لا، الجمهور لا تستحب، أكثرون لا يستحبونها، والاستحباب قول قوي في التشهد الأول يعم الأحاديث هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوجوب في التشهد الأخير.